وكل مجدة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة الحشر، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله جل في علاه موصيا وآمرا وحافظا عباده على أمر هام تتعلق به سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، ألا وهو تقوى الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الصورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فسبق وأن بينا أن هذا الخطاب وهذا النداء الذي خص الله سبحانه وتعالى به نخبة وطائفة من عباده، وهم الأصفياء الأنقياء الأكياس المتبعون لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هذا تخصيص، والتخصيص كما قيل للإشاء. قال تعالى: اتقوا الله، وتقوى الله عز وجل مخافته، وهي القيام بما أمر الله جل وعلا، الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، والانتهاء عما نهى عنه جل وعلا وزجر. هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وكما شرحها وبينها أحد السلف وهو طه بن حبيب رحمه الله تعالى، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي التقوى التي أمر الله عز وجل بها، فعل المأمور واجتناب المحظور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ولتتأمل كل نفس. وهذا العموم للتحذير، الأول للتخصيص فهو للمؤمنين، وهذا إشراقا ورحمة به. وأما الثاني فهذا ذكره الله سبحانه وتعالى على العموم، ويراد به التحذير، أي أن كل نفس لابد أن تنظر إلى ما قدمت لغد. تنظر بمعنى وتتأمل ما قدمته لغد، والغد كما قال جميع المفسرين هو يوم القيامة، وسمى الله تعالى يوم القيامة بأنها غد على لأنها من الأمور المؤكدة، من الأمور المحققة، من الأمور التي تقع حتما. فقوله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال لغد لوقوعه وتحقق أمره. ولهذا قالوا أن كل آت قريب. قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ومن مات فقد قامت قيامته. ولهذا كان أحد السلف وهو قتادة رحمه الله يقول: ما زال الله تعالى يقرب لكم الساعة، حتى ذكر أنها تكون في الغد، وغد آت قريب، أو كما قال رحمه الله، أي فلتنظر كل نفس ما قدمت لغد، ما قدمت من أعمال، تتأمل هل هذا الذي قدمته بين أيديها لتلقى به الرحمن جل وعلا، هل هو مما يصلح أن يكون للعبد لأجل لقاء الله عز وجل؟ هل هذه الأعمال تصلح أم لا تصلح؟ ولا شك أن الإنسان الذي يريد الجنة، الإنسان الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون أعماله أعمالا زكية، أعمالا عظيمة، أعمال كان يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فمهر الجنة ليس بالرخيص وليس بالثمن السهل يبذله كل إنسان، الجنة مهرها غالي. ولهذا لابد أن يجعل الإنسان هذه الحياة التي يحياها حياة جهاد وصراع مع نفسه ومع الشيطان حتى يتمكن من التفوق على عدوه. فالإنسان الذي يحفظ حدود الله عز وجل ويتقي الله تبارك وتعالى فهذا جزاؤه الإنسان، الله عز وجل يتولاه، والله عز وجل يحفظه، والله سبحانه وتعالى يحيطه، والله سبحانه وتعالى يدفع عنه شر أعدائه، شر النفس وشر الهوى وشر الشيطان وشر المخلوقات. فهذا معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم أعاد، وهذه الجملة الثانية وهي قوله تعالى واتقوا الله، هل هي للتأكيد أم للتأكيد؟ بعض العلماء قال للتأكيد، يعني أمر بالتقوى أولا ثم أمر بالتقوى آخرا. لماذا؟ قال هذا لبيان الاهتمام والعناية بهذا الذي أمر به الله عز وجل وهو تقوى الله عز وجل. لماذا؟ لأن التقوى يحتاجها الإنسان في بداية العمل وأثناء العمل وفي نهاية العمل. فالإنسان إذا أراد أن يباشر عملا صالحا لابد أن ينظر هل هذا العمل هو عمل صالح. كيف تعرف العمل الصالح؟ تعرفه بالعلم. إذن فتحتاج أنت إلى مجاهدة، إلى معرفة هذا العمل هل هو صالح أم غير صالح، وهذا يحتاج إلى علم. فتقوى فأنت سبيل العلم، وكون الإنسان يسأل ويقرأ ويطالع ويهتم بهذا الأمر هذا دليل على تقوى الله عز وجل، لأنه يخاف أن يأتي العمل ولا يكون صالحا. ثم أيضا هو لما يباشر العمل يحتاج إلى أن يكون مخلصا فيه، فهذا الإخلاص يحتاج الإخلاص لهذه النفس، حمل النفس على ابتغاء وجه الله عز وجل بذلك العمل، هذا نوع من تقوى الله عز وجل. وهو أثناء العمل يحاول أن يكون عمله موافقا للسنة غير خارج عن السنة، يحرص أن يكون عمله صوابا موافق للشرع، موافق للأثر، موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقوى الله سبحانه وتعالى. أيضا ثم هو لما ينتهي من العمل يحرص الله عز وجل على التوفيق ولا يغتر بعمله، وكل هذا إنما هو نشأ من التقوى. فالتقوى إذا لم تصح الإنسان في كل أعماله بداية ونهاية أول وآخر فهو محروم بكل خير. ولهذا هذا القول يعتبر يعني من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، أن واتقوا الله الثانية تدل على التأكيد. فقال اتقوا الله أولا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال واتقوا الله. وبعض العلماء قال أن قول الله عز وجل اتقوا الله الثانية هل للتأكيد وإنما للتأكيد. إذن فيكون تقوى الله الذي أمر به أولا يفيد معنى، والثانية تفيد معنى آخر. فيكون معنى اتقوا الله في الأول أي اتقوا الله فيما مضى وسلف من ذنوبكم بأن تستغفروا الله وتتوبوا وتندموا على ما فرطتم، واتقوا الله الثانية تكون على ما سوف يستقبلكم من أعمال، أن تتقوا الله عز وجل فيها، أن لا تقعوا في المحظور، أن لا ترتكبوا نفس ما تبتم منه، فهذا هو معنى تقوى الله الثانية. ثم قال تعالى إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون، هذه جملة مؤكدة أولا بحرف التأكيد إن توكيد، إن الله خبير بما تعملون، وخبير من أسماء الله عز وجل بمعنى ذو خبرة، والخبير كما قال العلماء هو الذي يعلم بواطن الأمور وخفيات الأمور ودقائق الأمور ودسائس الأمور. الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الخفيات، ما يخفي العبد في باطنه، ما يخفيه من أفعال، من أقوال، من معتقدات، من نيات، من إرادات، من خواطر، هذه كلها يعلم الله عز وجل. والمعنى أي إذا علمتم أن الله عز وجل خبير بهذه البواطن فهو من باب أولى عليم بظواهر الأمور، كل ما جل من الأمور، كل ما ظهر، كل ما وضح، كل ما بان، كل ما كان في العالمية فالله عز وجل عليم به. وهذا يعني المعنى مفهوم عند الناس، لكن إذا قال الله عز وجل إن الله خبير بما تعملون، إذا ما دام الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور التي تخفيها فمن باب أولى أن يعلم الأمور التي يظهرها العبد. فقال إن الله خبير بما تعملون، والما هنا إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة، بمعنى أن الله خبير بالذي تعملون، أو أن الله سبحانه وتعالى ذو خبرة لما يصدر من أعمالكم من دقيقها وجليلها، فهو يعلم سبحانه وتعالى كل شيء يصدر منكم من أعمال، خبير بما تعملون. فهذه الآية عظيمة. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال محذرا ومنبها إلى أمر هام يغفل عنه أكثر الخلق، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا تكونوا، هذه الجملة فيها تأثير، يعني لا تكونوا كالذين نسوا الله. نسوا الله يعني نسوا ذكر الله عز وجل والعمل بطاعته، من الكفار، من الفساق، من المنافقين، هؤلاء هم الذين نسوا الله. أما أهل الإيمان هؤلاء لم ينسوا الله عز وجل، بل هم ذاكرون له، حامدون له، شاكرون له، عاملون بطاعته، واقفون عند حدوده. فهذا لا لا لا لا يسمى ناسيا لله عز وجل. ولهذا بعد أن أمر الله تعالى بالتقوى قال: احذروا ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين نسوا الله، يعني تركوا ما أمر الله سبحانه وتعالى قصدا وتعمدا، لأن النسيان يطلق على معنيين: الترك قصدا وتعمدا، وهذا هو الذي عابه الله عز وجل على الكفار، فقوله سبحانه وتعالى نسوا الله بمعنى تركوا ما أمروا به من الله سبحانه وتعالى قصدا وتعمدا. والمعنى الثاني للنسيان الذي هو ضد الذكر، وهو الترك إذا لم يكن عن عمد، هذا الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عليه العبد، وإلا أن عدم مؤاخذة العبد على نسيانه خاص بهذه الأمة. ولهذا قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والمستكره عليه. فالنسيان المتجاوز عنه والذي يغفره الله تعالى للعبد هو الترك إذا لم يكن عن قصد، يعني الإنسان ينسى شيء من غير قصد. أما النسيان الذي هو بمعنى الترك تعمدا وقصدا، هذا يحاسب عليه الإنسان. إذا هناك نسيان لا يؤاخذ عليه العبد، وهناك نسيان يؤاخذ عليه العبد. هذا الذي عاده الله عز وجل على هؤلاء الخلق الذين لم يمسكوا ولم يحفظوا وصية الله عز وجل وهي تقوى، لأن التقوى الله عز وجل هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا. هذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. فقال الله عز وجل: أي احفظوا وصية الله وهي تقوى، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني تركوا العمل بما أمر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. انظروا هنا قال عز وجل: فأنساهم أنفسهم. قال العلماء: أنساهم أنفسهم أي أنساهم العمل الصالح لأنفسهم، بمعنى لم يهتموا بأنفسهم حتى يحملوها على العمل الصالح، مجازاة لهم على نسيانهم لله عز وجل. وهذا كما قيل الجزاء من جنس العمل، وكما قيل كما تجد تدان. وهذا ذكره الله عز وجل في القرآن قاعدة لا تتخلف، قال: نسوا الله فنسيه، كذلك أتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نزل من أظلم ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكما قال الله عز وجل: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقال تعالى أيضا: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. إذا جزاهم من جنس العمل. هؤلاء نسوا الله بمعنى نسوا ذكره والعمل بطاعته فأنساهم الله عز وجل. لكن ما المراد هنا بقوله عز وجل أنساهم الله عز وجل؟ هل هو النسيان الذي هو يعني الترك من غير قصد كالذي يطرأ على الإنسان؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا ينسى سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولهذا قال العلماء: المراد بقول الله عز وجل هنا نسوا الله فأنساهم، أي أن الله عز وجل أنساهم بمعنى أهملهم وتركهم وتخلى عنهم وأضاعهم ولم أن يوفقهم لأجل أن يهتموا بأنفسهم فيحملوها على العمل الصالح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن جزاء من ترك العمل بطاعة الله عز وجل، بمعنى من نسى الله عز وجل تعمد ترك ما أمره الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يعاقبه بعقوبتين ذكرها من هذه الآية. العقوبة الأولى أن الله تعالى ينساه، وهذا من أعظم الغبن والعقوبة، الله سبحانه وتعالى أنساه، بمعنى أنساه بمعنى أضاعه وتركه وتخلى عنه، فلا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد. ولهذا هذه الهداية التي يطلبها الإنسان لابد أن يبتغي أسبابها، لابد أن يبحث على أسبابه وأن يطرق أبوابها. أنت ما تبقى في البيت ولا تشتهي ولا تجاهد نفسك وتقول يا رب يكون علي بالهداية، ولا يا رب ارزقني علم العالم الفلاني أو اجعلني في مرتبة كذا من العابدين. لا، الله سبحانه وتعالى قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن فهذه الهداية لما كانت؟ كانت لمن بحث عن الهدى وجاهد نفسه على الاهتداء وحب الخير والعمل، فهذا الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، وهذا الله سبحانه وتعالى يمده، وهذا الله سبحانه وتعالى يحفظه، وهذا الله سبحانه وتعالى يرعاه بحفظه سبحانه وتعالى ويفتح له أبوابه. لكن هؤلاء لما نسوا الله عز وجل عاقبهم الله تعالى بعقوبته، كما قلنا العقوبة الأولى وهي أن الله تعالى تركهم فلم يكن لهم من الله عز وجل حظ من الحفظ والرعاية. العقوبة الثانية أن الله عز وجل أنساهم ماذا؟ أنساهم أنفسهم. وفي هذا الكلام كما قال بعض المفسرين في الكلام مضاف محذوف، بمعنى أنساهم أنفسهم أي أنساهم مصالح أنفسهم أو أنساهم حظوظ أنفسهم. ما هي حظوظ النفس؟ الأسباب التي تفتح لها أبواب السعادة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، التي ترتقى بها النفس إلى النفس المطمئنة، النفس الممتلئة بالإيمان. فقال الله عز وجل أنساهم أنفسهم، بمعنى أنساهم مصالح أنفسهم، أنساهم الاهتمام بأنفسهم. كل ما يكون سببا في سعادة نفس الإنسان فالله سبحانه وتعالى يجازيهم بمثل ما صدر منهم من عمل. نسوا الله عز وجل فأنساهم الله سبحانه وتعالى، أول نسيهم هو سبحانه وتعالى، ثم أنساهم مصالح أنفسهم فلم يهتدوا لأسباب سعادتها وفلاحها ومصالحها وكل ما يعزيها ويجعلها من النفوس المطمئنة العامرة بالخير والإيمان. ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى نسوا حق الله فأنساهم الله حق أنفسهم، الجزاء من جنس العمل. وبعض العلماء قال، وهذا من التفسير يعني الذي يسميه العلماء تفسير التنوع أو اختلاف التنوع، وهو لا يضر التفسير، يعني أن تذكر بعض أفراد المعنى أو يذكر مثال من الأمثلة. فبعض العلماء قال من نسى الله عز وجل سرها نسيه بالشدائد، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يستجيب الله تعالى له في الشدة أو في الكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. فالإنسان إذا أراد يعني أن يستجيب الله عز وجل له يعني في عند الشدة فليكثر من دعاء الله عز وجل وهو في حالة الرخاء. والله سبحانه وتعالى لم يبين هنا في هذه الآية من هم هؤلاء الذين نسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم، مع أنه ذكر صفة ذميمة له وهي قوله تعالى أولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون هذه جملة اسمية مؤكدة، أولا مؤكدة بالجملة الاسمية وهي قوله تعالى أولئك، ثم الأمر الثاني أن هذه الجملة معرفة بالطرفين لأنه قال أولئك، من هم أولئك؟ الذين نسوا الله، ثم قال الفاسقون فهي معرفة، ومعرفة أيضا بضمير الفصل لأن قال هم الفاسقون، يعني من هم الفاسقون حقا؟ هم الذين نسوا الله عز وجل لا غيرهم، لم يقل أولئك الفاسقون، قال أولئك هم الفاسقون. يعني من الذي يستحق وصف الفسق والفسوق والخروج عن طاعة الله عز وجل؟ يعني هؤلاء الذين نسوا الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى وجل في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لم يبين في هذه الآية من هم هؤلاء الذين نسوا الله عز وجل، لكن في آيات أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا، وينبغي للإنسان إذا أراد أن يعرف المعنى أن يرجع إلى بعض تفاصيل القرآن فيجد التفسير ويجد الشرح، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بالمراد من غيره. فبين في الآية أن الذين نسوا الله قد يكونوا من المنافقين والمنافقون والمنافقات، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. فالمنافقون وصفهم الله عز وجل بماذا؟ بأنهم نسوا الله. إذن من الذين نسوا الله والعمل بطاعة المنافقون. أيضا اليهود هم أيضا يلصق بهم هذا الوصف الذميم، لأنهم نسوا الله عز وجل، لم يعملوا بطاعته ولم يطيعوا رسله. ولهذا قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. فالله سبحانه وتعالى ذمهم وأنزل عليهم مثل هذا العقاب الدنيوي والأخروي بسبب ماذا؟ لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به. الله سبحانه وتعالى أمرهم بشيء لكنهم نسوا. وهنا النسيان كما قلنا هو الترك تعمدا، وليس بمعنى النسيان الذي هو ضد الذكر الذي لا يحاسب عليه الإنسان، لا، هذا النسيان هو النسيان الذي فيه تعمد، ترك بقصد وترك بتعمد. إذن فاليهود لهم مثل هذا الوصف وهو نسيان الله سبحانه وتعالى. كذلك النصارى الله عز وجل ذمهم بسبب أيضا أنهم نسوا ما أمروا به، ترك حظا مما أمرهم الله عز وجل. ولهذا قال تعالى أيضا في الكتاب الكريم: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. أيضا أهل الكفر وأهل الشرك له نصيب أيضا من نسيان الله عز وجل، ولهذا ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم: فقال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذن فهذا تحذير. فإذا قال الله عز وجل لك: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، اعلم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالكفار والمنافقين واليهود والنصارى. ولا شك أن هؤلاء مأواهم النار وبئس المصير. إذن فليحذر العبد أن يكون منهم. فالإنسان ينبغي أن لا يمر على أوامر الله سبحانه وتعالى مرور الكرام دون أن يقف ودون أن يحاسب نفسه ودون أن يعمل بما أمره الله عز وجل، لأن هذا الترك العملي، هذا الترك القصدي قد يجلب الإنسان مضرة، لأنه بقدر تخليك أنت عن طاعة الله عز وجل وبقدر تركك وإهمالك لأوامر الله عز وجل يكون لك كما قال ابن القيم رحمه الله حظا من نسيان الله تعالى لك، بقدر ما تترك الأوامر، بقدر ما تخذل، وبقدر ما تحرم التوفيق والرعاية والعناية من الله سبحانه وتعالى. لهذا قطع الجزء: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يعني إن تتقوا الله بفعل الأوامر مش باب النواهي، الله سبحانه وتعالى يكفر يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ كون الإنسان يعرف الحق من الباطل، يميز الخير من الشر، وهذا من أعظم النعم أن يظهر الإنسان الحق من الباطل، يوفقه الله عز وجل لمعرفته إما بقلبه إما بهدايته إما بسؤاله لأهل العلم إما بنفوره وغروبه من ذلك الفعل الشرير. هذا كله يدخل في معناه الله عز وجل يجعل له فرقانا، ثم أكثر من ذلك وأعظم وفضل زائد من الله عز وجل أنه يكفر ويغفر ذنوب العبد، والله ذو الفضل العظيم، فعطاؤه سبحانه وتعالى وفضله مستمر لا يتناهى. فهذه الآية عظيمة وهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لأن الذي ترك ما أمره الله عز وجل بيده ما أمره الله عز وجل به فهذا لا يحق له إلا ولا يصدق عليه إلا هذا الوصف وهو الفسوق. قال تعالى أولئك هم الفاسقون. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، المرتكب للمحظور، المتجاوز عن أوامر الله عز وجل. وسمي الفاسق من الفسق، من قولهم فسقت الفأرة، يعني إذا خرج من جحره ففيه معنى خروج، ويقال فسقت الحبة يعني إذا خرجت يعني من مشردها. فهذا هو أصل الفسق، ولهذا قالوا الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. ولهذا المؤمن إذا عصى ربه عز وجل يقال له أنت فسقت أو أنت فاسق بقدر خروجك عن طاعة الله عز وجل ودخولك في المعصية. والكافر فاسق والمشرك فاسق لأنه خرج عن ماذا؟ عن طاعة الله عز وجل. فالذي يترك تعمدا ما أمره الله عز وجل به فهذا من الذين نسوا الله عز وجل، فليخشى أن يعاقبه الله عز وجل بالمثل، ولا يظلم ربك أحدا، لأن من فعل هذا يصدق فيه هذا الوصف. وقوله تعالى أولئك هم الفاسقون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا أمر معلوم، بل قد يقول الإنسان لا يحتاج أن يذكر به المؤمن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لأن هؤلاء في عذاب وجحيم وعقاب، وهؤلاء في نعيم وفرح وسرور، فكيف يستوون؟ لكن العلماء يقولون أن مثل هذه الأمور يذكر الله سبحانه وتعالى بها، وإن كانت معلومة وإن كانت بديهية للناس، لأن مثل هذه الأمور يغفل عنها أكثر الناس، ولهذا وجب تذكيرهم بذلك. كالذي مثلا يعصي أباه ويتمرد عليه، فيأتي الإنسان ماذا يقول له؟ يقول له أبوه، ما يقول له لا تفعل أو افعل، يقول يعني ذكر يقول أنها أبوه، يعني إن عرف بأنه أباه فالأصل والأدب أنك لا تواجهه بهذا الذي واجهته به من سوء الكلام ومن القبح في التعامل. فتراه مثلا مع أبيه يغلط له القول، يأتي الإنسان يقول له يا إنسان أبوه، يعني لا يحق لك أن تفعل مع أبيك مثل هذا الذي فعلت. فكان الله عز وجل يقول لنا وإن كانت الأمور معلومة عندنا، لكن يقول لنا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة حتى نتنبه. وهذا الذي يسميه العلماء في أسلوب من أسلوب البيان يقال يراد به لازم الخبر. هذا يراد به لازم الخبر. ما معنى لازم الخبر؟ بمعنى حتى إذا عرفت وأدركت وتبين لك أنه لا مساواة ولا مماثلة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، إذن فاعمل بما لا يجعلك من أهل النار ويجعلك من أهل الجنة، يعني حتى تتميز عن أهل النار، فلا تأتي الأعمال التي تجب لك دخول النار، وفي المقابل يأتي الأعمال التي يجب لك دخول الجنة. فهذه الآية ذكرها الله عز وجل للتنبيه من الغفلة التي يقع فيها أكثر الناس وأكثر الخلق، لأن الأمور أحيانا البدية كما يقول الأمور المعروفة المعلومة إن لم يذكر بها الإنسان تصبح يعني كالأمور العادية، ولهذا لا يتنبه لها. فالله سبحانه وتعالى ذكرنا بها، قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب النار يعني ساكنوها وملازموها، إذا قلت أهل النار أو أصحاب النار بمعنى الذين يسكنونها ويلزمونها ويقيمون فيها، وأصحاب النار الذين يلازمونها ويسكنونها هم الكفار والمشركون طبعا من الذين لم يتوبوا، وليس المقصود بهم الموحدين الذين يسكنون النار، لأن هؤلاء لا يقيمون فيها ولا يسكنونها أبد الأبدين، بل يخرجون منها بالشفاعة وبما عنده من أصل الإيمان. فقال الله عز وجل أصحاب النار، المراد بأصحاب النار هم ملازم النار وساكنوها والمقيمون فيها. قال الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة يعني أهلها المقيمون فيها الساكنون فيها، وهم من المتقون المؤمنون. فقال الله عز وجل لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، يعني لا يستوون عند الله عز وجل أولا، ولا يستوون في الحكم عند الله عز وجل، ولا يستوون أيضا فيما أعد الله لكل منهما، فهذا أعد له الرضا والنعيم والخير وإلى غير ذلك، وهذا أعد الله سبحانه وتعالى له السخط والعذاب والعقاب والنكال والتهديد والتوبيخ والتقريع. فإذن لا يستوون أيضا فيما أعد الله تعالى لكل واحد منهم، ولا يستوون أيضا في الحال لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهؤلاء مصيرهم الشقاوة والخسران، وهؤلاء مصيرهم السعادة والربح والفوز، فكيف يستوون عند الله سبحانه وتعالى؟ ثم ما الذي أخبرنا بأنهم لا يستوون؟ لا يستوون أصحاب النار مع أصحاب الجنة، من الذي أخبرنا بهذا؟ أخبرنا العليم الحكيم في غير ما آية، آية القرآن كلها على مواد هذه الآية، أن هؤلاء لا يستوون، وهذا أيضا حتى العقل السليم، العقل الذي رزق الله تعالى به العباد يقرون هذه القاعدة، لأنه لا يمكن أن يكون الصالح كالصالح، هل يمكن أن يكون الرجل الإنسان المسلم المؤمن يستوي مع ذلك المجرم، مع ذلك المتمرد؟ هل يستوي مثلا من قتل نفسا مع من أحيا نفسا؟ هل يستوي من يعطي الناس أمواله ويفرج عنهم الكروب مع ذلك الذي يأخذ عنهم أموالهم ويسرقهم ويظلمهم؟ هل يستوي من يعدل مع من يظلم؟ لا يستوون. وهذه قاعدة قررها الله عز وجل في القرآن الكريم في غير ما آية من الكتاب الكريم، قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، الذي استقام على أمر الله وكان مؤمنا هل يستوي حاله إما في الدنيا وإما في الآخرة مع ذلك الفاسق مع ذلك المجرم؟ الله عز وجل لا يستوون، يعني أبدا لا يستوون عند الله وحتى عند عقلاء الناس لا يستوون. المؤمن حياته هادئة، حياته مطمئنة، مشرح الصدر، مطمئن البال، وهذا المجرم وهذا الكافر وهذا الذي يظلم الناس هل يمكن أن تكون له نفس هادئة ونفس مطمئنة؟ حياته كلها قلقة، حياته في حيرة، لا نهاره ظلام، ولهذا قال الله عز وجل لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. في آية أخرى أيضا ذكر الله عز وجل هذا الأمر، قال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات المأوى يستريحون فيها ويتنعمون فيها جزاء بما كانوا يعملون، يعني جزاء من جنس عمل، عملت صالحا تلقى صالحا كما احنا نقول بالتعبير تاعنا الدارج، دير الخير تلقى الخير، يعني إرادة الخير، إذا وصلت الخير ما يجيكش الشر. فكذلك الله عز وجل قال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى جزاء بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا لم يعملوا بما أمر الله عز وجل من تحقيق الإيمان والعمل الصالح قال هؤلاء مأواهم النار. أيضا يقول الله عز وجل في آية أخرى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني الله عز وجل يقول، وهذا خارج جلد الاستفهام، أم نجعل الذين اجترحوا السيئات، يعني هل يمكن أن نجعل الذي يجترح السيئات يعني يقوم بالسيئات يفعل السيئات من الجرائم المعنوية والحسية، يظلم نفسه ويظلم الخلق ويظلم الله عز وجل، هل هذا الذي يشترك السيئات؟ قال الله عز وجل: اجعله في الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني سواء في حياتهم أو عند مماتهم أو بعد الموت، هل يمكن؟ لا يمكن، لأنه من سوى بينهم فلم يعدل بينهم، ولهذا قال تعالى: ساء ما يحكمون، يعني لو جعلهم في مرتبة واحدة هذا ليس بعدل. فأنت مثلا عندك شركة، عندك مؤسسة، عندك عمال، كاين عامل يجي في الصباح الباكر ويدخل في الوقت ويخرج في الوقت وما يسرقش ويخدم بإتقان وما يضيعش الوقت ويكون سبب هو في الربح تاع الشركة، وواحد ما يجيش في الوقت ويخرج في غير الوقت ويفسد ويسرق وإلى غير ذلك. أنت في آخر شهر لما تجي باش تخلصهم، يعني ليس من المعقول وليس من الأمر المقبول باش تروح أنت تخلص هذا كيف تخلص هذا. بالعكس هذا كي يسرق وكلام لا تقول أنت ما خلصتش أثناء تأذبت الإنذار ما تجيش تخدم عنه، والآخر وتعمله وتخلصه وتزيده لأنه هو الذي حافظ لك المؤسسة وحافظ لك العمل وإلى غير ذلك. لكن لو استويت بينهم ماذا كان منك؟ كان هذا تصرف السفهاء لا ينبغي. ولهذا انظر الله سبحانه وتعالى هل يجعل هؤلاء الذين اشترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم مماتهم ساء ما يعمل. ولهذا قال أيضا في الآية الأخرى هذه تكرر بهذه القاعدة ليس أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني بأعمالهم، لأن الذي دخل النار بسبب أعمال أداها لم يرضى الله عن الزوج عنه، والذي دخل الجنة بأسباب أعمال أداها رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني هل هذا معقول؟ هل نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض الذي يصلح بين الناس ويؤلف بين الناس والذي يفرج كروب الناس ويهديهم إلى الخير ويهديهم إلى الصلاح، هل هذا يكون كذلك المفسد في الأرض الذي يقطع الطريق والذي يسب الناس والذي يشتم الناس والذي يشرك بالله عز وجل؟ لا. أم تجعل المتقين كالفجار؟ كلا، هذا أبدا لا يكون. ولهذا قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أيضا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليل ما تذكروا. لأن الإنسان إذا سوى بين المفسد والمصلح أو بين المتقين والفجار أو بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيئين فكأنه يسوي بين الأعمى والبصير. الأعمى والبصير كيف لما تحطهم يمشوا في الطريق يمشون بنفس الوتيرة وبنفس المعرفة وبنفس الهداية إلى معالم الطريق؟ لا يمكن. أنت من بعيد تعرف هل هذا أعمى وهذا بصير. فكذلك صاحب الإيمان والعمل الصالح فحاله بين الناس كالبصير المبصر الذي أبصره الله سبحانه وتعالى ومن عليه بنعمة البصر والبصيرة. وأما الأعمى الأعمى عن الحق فهذا لا يمكن أن يهتدي إلى الحق ولا يهتدي إلى معالم الطريق، فلا يمكن أن يسوى بينهما. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهي آية عظيمة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، مسألة معلومة بديهية معروفة عند الناس لكن الله عز وجل يذكرون بها. لماذا يذكرون بها؟ حتى لا نغفل، لأن الإنسان لا يأتيش يوم القيامة يقول يا ربي أنا والله ما أدري يعني كيف صرت إلى هنا. الله سبحانه وتعالى يقول قد جاءك النذير وبينت لك في الدنيا على ألسنة الرسل، أنزل الله عز وجل على أنبيائه الكتب، بعث الله عز وجل في الأمة معلمين ومنذرين ومبشرين ودعاة وعلماء، فالحجة قائمة بحمد الله عز وجل. فلماذا أنت غفلت عنه وقد قلت لك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة هم الفائزون. انظر هذه الجملة التي قلناها من قبل أصحاب الجنة هم الفائزون، أكد الله سبحانه وتعالى أن أصحاب الجنة هم الفائزون حقيقة وفعلا. فائزون بمعنى مفلحون وناجحون في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى أصحاب الجنة، هذه جملة اسمية وطرفها معرفة الطرفين ثم فيها ضمير الفصل، قال أصحاب الجنة هم الفائزون يعني ليس غيرهم. ما يقول أحد يعني كان طرف ثالث ربما يكون، قال جاء واحد يوم القيامة ما عملش الخير وما عملش الشر يكون من الفائزين؟ لا، حتى ولو ما عملش الشر، لأنه لا ينجو الإنسان بتركه للشر فقط. ولهذا هذه مسألة مهمة جدا ذكرها كثير العلماء منهم ابن القيم، قالوا ما هو الذي يكون من حيث الذنوب أعظم عند الله عز وجل؟ هل هو ترك المأمور أو فعل المحظور؟ بعبارة أخرى يعني شكون اللي يكون ارتكب ذنب أعظم؟ اللي يفعل ما نهى الله عز وجل عنه يعني يرتكب الحرام يوقع في الحرام، ولا الذي يفرق ما أمر الله عز وجل؟ قالوا التائب لما أمر الله عز وجل هذا أعظم عند الله عز وجل من فعل المحظور. لماذا؟ لأن الذي يفعل المحظور قد يفعله لضعف في إيمانه لنسيان لتكاسل، لكن الذي يفرق ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهذا وفعل المحظور قد يكون أيضا لشهوة. قال الله سبحانه وتعالى إنهاهم متاع السارقة إنهاهم عن الكذب إنهاهم عن الزنا، لكن قد يغر تغره امرأة فيذهب. لكن ترك المأمور ما الذي يجعله يعني هل هي الشهوة تجعلك تصرف المأمور؟ الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة، هل شهوته تأمرك بأن تصرف الصلاة؟ ولهذا انظروا في ترك المأمور العلماء في مسألة تارك الصلاة بعضهم قال بالتخريج، وقالوا هذا الكفر يخرج عن المنه، وبعض العلماء قال لا يكفر يعني يعتبر كافر، والصحيح انه يكفر من حيث الله، وقال هو كافر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر، لكن لا نقول انه الكفر الذي يخرج عن المله او يكفر عن المله. لماذا؟ لان هذا ترك اعظم ما امر الله عز وجل به. فلهذا نقول في هذه الايه الله عز وجل قال اصحاب الجنه هم فائزون. اصحاب الجنه من هم؟ الذين عملوا الصالحات، الذين حتى وان كانوا ارتكبوا السيئات لكن لما كانت حسناتهم ارجح واعظم واكثر من سيئاتهم استحقوا دخول الجنه. لكن لو جاء الانسان يوم القيامه قال انا والله ما عملت خيرا وما عملت شرا، هل يكون من فائزين؟ لا. لماذا؟ لان الله عز وجل قال في هذه الايات التي سمعناها ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. اذا نسب له ماذا؟ نسب له الايمان والعمل الصالح. اذا هذه الجنه لابد لها من ثمن، وثمن مبذول وثمن باهظ، ثمن باهظ وهو الجنه. ولهذا قال العلماء ان مهر الجنه غالي عظيم، وهو ان الانسان يقف عند طاعه الله عز وجل وياتيها باوجب ما امر الله عز وجل به من تحقيق الاخلاص ومتابعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك مبينا عظم هذا القرآن وعلو قدره وشأنه بين المؤمنين، هذا القرآن الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه كل خير، فيه الأحكام العظيمة، فيه المواعظ البليغة، فيه الوعد وفيه الوعيد، فيه الترهيب، فيه الترهيب، فيه الأجر والثواب، فيه العذاب والعقاب، ما ترك الله سبحانه وتعالى فيه شيئا إلا وأخبر به إلا. ولهذا قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. لو كما قال العلماء هذه شرطية، وفعلها قوله أنزلنا، وجواب شرط لرأيته متصدعا، لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولو هنا لماذا قلنا شرطية؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا القرآن على الجبل، وإنما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه لأمته. لكن ماذا قال الله عز وجل لنا؟ قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وهنا وقع أنزلنا، النزول قال العلماء يكون من أعلى إلى أسفل. إذن فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن القرآن من الله، وأن الله عز وجل أنزله، وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اختلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول المفترون والكذابون والأفاكون قالوا إنما يعلمه بشر. وفيه دليل أيضا على أنه من الله وليس بمخلوق، هذه عقيدة السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. فهذه الآية ترد عليه، لو أنزلنا هذا القرآن دليل أنه نزل من الله وأنه ليس بمخلوق، لأنه كلام الله عز وجل، ولا يمكن أن نقول صفة من صفات الله عز وجل بأنها مخلوقة، لأنها تخبر وتنبئ عن ذات الله عز وجل. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته هو خطاب لمن هنا؟ هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب. لرأيته خاشعا يعني هذا القرآن لو أنزله الله تعالى على جبل، تعرفون الجبل، الجبل فيه شدة وفيه صلابة وفيه قساوة، وهو من أعظم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، بل جعل الله عز وجل هذه الجبال بمثابة الرواسي والأعمدة التي تثبت هذه الأرض، حتى قال العلماء لو لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الجبال على الأرض ما استطاع الإنسان أن يستقر على هذه الأرض، جعلها الله عز وجل أوتادا تمسك هذه الأرض. والجبال هي عبارة عن حجارة متماسكة صلبة قاسية. قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل مهما كان عظيما وعاليا وقاسيا لرأيته خاشعا، خاشعا هنا بمعنى ذليلا خاضعا، لأن الخشوع يطلق على معاني، يطلق على هذا المعنى على الذل، ويطلق على سكون الجوارح كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويطلق أيضا على الشيء الصلب كما قال الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ويطلق أيضا الخشوع على الخوف، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني كانوا لنا خائفين. لكن هنا المعنى في قوله تعالى خاشعا أي ذليلا خاضعا، يعني هذا القرآن لو أنزله الله تعالى على جبل يعني خاطب به الجبل وكلف به الجبل، يعني أن يمتثل لأمر ويجتنب لنهي، وهذا غير مستحيل في قدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل لو شاء أن ينزل هذا القرآن ويخاطب به من شاء من خلقه لكان ذلك، لكن الله عز وجل كرم الإنسان بهذا القرآن وكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، لكن الله عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أي ذليلا خاضعا مما من خشية الله. ما هي خشية الله؟ الخشية هي الخوف الشديد من الله عز وجل، الخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى يسمى خشية. إذن العلماء يفرقون بين الخوف والخشية. الخوف الخشية هو الخوف المقرون بعلم، الخوف إذا كان مقرون بعلم يسمى خشية، إذا لم يكن مقرون بعلم لا يسمى خشية يسمى خوف، ولهذا قالوا الخوف للعوام والخشية للعلماء، لهذا يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء، لأن العلماء يخافون الله تعالى عن علم، ولهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذي يخاف الله من جملة عباده هم العلماء لأنهم يخافون الله عز وجل عن علم. وقالوا أن الخشية إنما تطلق على عظم المخشي وعلم الخاشي، متى تطلق الخشية بدل الخوف؟ تطلق على عظم الخاشي المخشي، وعظم المخشي هنا هو الله عز وجل، وعلم الخاشي على حسب ما يكون عليه العبد من مرتبة العلم والإيمان. فالله عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن وما فيه من الأحكام وما فيه من المواعظ أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، متصدعا متصدع بمعنى متشكك، يعني في الشكوك لا يتحمل ما أنزل عليه من هذا القرآن العظيم، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والمعنى أي أن هذا الجبل على ما هو عليه من الشدة والقساوة والصلابة وعظم الخلقة لو أنزله الله سبحانه وتعالى عليه وسمعه كما يسمعه البشر وفهموه كما يفهم البشر وما فيه من دلائل عظمة الله سبحانه وتعالى وما فيه من الأحكام والمواعظ والوعد والوعيد لا حصل له هذا الخوف وحصلت له هذه الخشية. إذا كان هذا الجبل مع قسوته وشدته وعظم خلقه يتأثر ويتصدع ويذل ويخضع لعظمة هذا القرآن، فكيف بالمخلوق الضعيف؟ فكيف بسائر البشر الذين يسمعون هذا القرآن يتلى عليهم صباح مساء ومع ذلك لا تخشع قلوبهم ولا تلين قلوبهم ولا تتصدع أفئدتهم لما نزل من الحق؟ ولهذا قال تعالى محذرا في كتابه الكريم ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم أولئك الكفار الذين كان تنزل عليهم آيات الرحمن تتلى عليهم صباح مساء، قال ثم قست قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لماذا؟ لأن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا كله يحصل لمن؟ يحصل لهذه الحجارة الصلب الصلب، فكيف بقلب الإنسان الضعيف؟ ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أنه كلف السماوات والأرض والجبال وهي أمانة التكليف أن تحمل هذا التكليف تكون كالبشر، فأبت قال ما أستطيع ما أقدر، قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ما استطعنا، أمانة التكليف أن تطيع وأن تبتسم وأن تجتنب، ما استطعت مع عظمها وكبرها وقوتها. قال الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الآية هي آية عظيمة لابد الإنسان أن يتوقف عندها كثيرا، لأن السلف رحمه الله كثيرا ما كانوا يقرؤونها ويرددونها. وهذه الآية كما يقول بعض أهل العلم هي كالدليل للمسلم، تجعله يتدبر هذا القرآن وأن لا يمر عليه مر الكرام، لأن هذا القرآن لم ينزله الله سبحانه وتعالى لمجرد التلاوة وتحريك الألسن به فقط، وإنما زيادة على ذلك أن الله عز وجل أنزله لتفهم معانيه ولتتدبر آياته. وهذه الغاية السامية العظيمة التي من أجلها أنزل الله تعالى القرآن. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته ويتذكر أولو الألباب. هذه من المعاني السامية التي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن. ثم هذه الآية تفيد فائدة عظيمة، وهي أن الله عز وجل أخبرنا أن الجبل لو أنزل عليها القرآن حصل لها الخشوع. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل يعني بمفهوم أن الناس لو تدبروا القرآن حصل لهم الخشوع. هذا الخوف من الله عز وجل وخشية الله عز وجل لا تأتي هكذا، وإنما لابد لها من أسباب. هذه الأسباب أين تكمن؟ تكمن في أن يتدبر الإنسان القرآن. لكن السؤال يطرح سؤالا آخر، نقول لا نخالف بأن من أسباب الحصول على الخشوع هو تدبر القرآن، لكن كيف يمكن أن نتدبر القرآن؟ قال العلماء سبيل التدبر هو فهم معاني القرآن. وكيف تفهم معاني القرآن؟ لابد أن تطلب العلم وأن تقرأ في كتب التفسير وأن تحضر مجالس التفسير فتستمع إلى ما ذكره العلماء الربانيون في تفسير آية، في تفسير معنى، في تفسير لفظ القرآن، فهذا يحملك ويعينك على التدبر، والتدبر مؤداه إلى ماذا؟ إلى الخشوع وإلى خشية الله سبحانه وتعالى. على التدبر وأعنته على الفهم، لأن تقرأ القرآن بدون فهم هذا أمر يعني يستحيل أن يكون عند العقلاء. حتى كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، العلماء الذين كتبوا في الطب وكتبوا في الحساب وكتبوا في شتى العلوم، مستحيل يعني أن يضع عالم كتاب من الكتب بمجرد أن يذكر مصطلحات ولا يفهمه للناس ولا يشرحه لهم ولا يبينه لهم. إذا لم يتولى هو بيانه يأتي تلاميذه ويبينه ويشرحون كلامه. إذا فهذا أولى في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل قال للنبي إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا القرآن جعله الله عز وجل لأجل أن يفهمه الناس، لأجل أن يفهمه الناس، وإذا فهمه الناس تدبروه، وإذا تدبروه حصلت لهم الخشية والخشوع، لأنهم يعرفون أن هذا من عند الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. تقديره أن كان هذا القرآن، لو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. إن هذا القرآن عظيم، ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يقبل عنها. ولهذا يقال أن مالك بن دينار من السلف رحمه الله كان يقرأ هذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآية كان يقول: أقسم لكم بالله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صبع قلبه. يحلف ويقسم بالله ويغلب الأيمان، يقول ما يقرأه وما يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صبع قلبه. ولهذا أخبروا عن كثير من السلف أنه كان إذا دخل المحراب إذا قرأ آية وفهمها وتدبرها لا يستطيع أن يجاوزها، قالوا فيصير يربي تلك الآية حتى يصبح. وذكروا أن زرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة مات في محرب وهو يقرأ يأمه المدثر: قل فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. لما وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر فإذا نقر في النقول فذلك يوم يوم عسير على الكافرين غير يسير. قالوا صحيح ومتى في المحراب. وكم من السلف يعني، ويذكر الإمام الذهبي في سير علم النبلاء وأبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في صفة الصفوة، ولكم أن تقرأوا مثل هذه الكتب لتروا ما كان عليه السلف، حتى كان بعضهم لا يستطيع أن يجوز آية آية يرددها. حتى ذكروا عن عمر بن الخطاب أنه خرج ذات يوم أو ذات ليلة وهو يعز على المسلمين ويحرصهم، سمع قارئا وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سمع عمر وتأثر بها ودخل بيته فمرض، بقي أياما والناس يعودون أو يحسبونه مريض. كل هذا هو تأثره بهذه الآية التي سمعها. ولهذا حتى جبير بن مطعم كان كافرا، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعض آيات من سورة الطور آمن، خاف، قال: خفت أن ينزل علي العذاب. وسمع أعرابي مرة قارئ يقرأ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ذريات: إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني الله عز وجل يقسم بذاته العلية: فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني هذا القرآن، مثل ما أنكم تنطقون. تعجب بنفسه قال: يا ويح الناس، من هذا الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين أو لم يصدقوه في قوله؟ وهناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا لشهادة موضوع الكلام فيها وبيانها، لأنه هو درس في التفسير وليس درس في بيان ما كان عليه السلف من تأثر بالقرآن. كل هذا إنما أخذوه من هذه الآية العظيمة. حتى قال بعض السلف: والله عز وجل لقد صرف إلينا من عجائب القرآن ما لو صرفه إلى الجبين لمحاه. يعني ما أصرفه الله عز وجل وبينه لنا في كتاب الله عز وجل من الأوامر الحكيمة، من المواعظ البليغة، من الوعد، من الوعيد، من الترهيب، من الترهيب، صرفه إلينا ونحن عندنا عقل وأكرم الله عز وجل به، لو صرفه إلى الجبال جمعها، يعني لما استطاعت أن تجمد أمامه. ولهذا قال بعد ذلك الله عز وجل في هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. يعني ما هي الأمثال؟ هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل، يعني لو أنزل هذا القرآن، هو لم ينزل القرآن على الجبل، لكن هذا مثل ضربه الله عز وجل. وقال العلماء: الأمثال هي جمع مثل، وهي أن يشبه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس حتى يفهم في الأذهان. يعني أنت ممكن أحيانا شيء لا تفهمه بالمعنى، لا تفهمه بالمعنى، يريد الإنسان أن يقرب لك هذا المعنى، ماذا يفعل؟ يشبه هذا المعنى المعنوي بشيء محسوس، يقول لك هذا المعنى كأنك تشرب كأس فيه ماء، هذا هو المعنى. فأنت إذا فهمت هذا المثل فهمت المعنى المراد والمحاد إليه في الجانب المعنوي. فهنا الله عز وجل ضرب لنا هذا المثل كما ضرب لنا مثل في الذي يشرك بالله عز وجل ويعبد كالذين اتخذوا من دون الله أولياء، قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت. قال الله عز وجل ضرب المثال العظيم للإيمان، قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو يلمسه نار، هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للإيمان به. والأمثال في القرآن كثيرة، والإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا رائعا سماه الأمثال في القرآن الكريم، وبين الله عز وجل أن هذه الأمثال يضربها لقوم يفهمون وقوم يعقلون، وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ما يعقل هذه الأمثال ويتأثر بها إلا العالمون، وهنا قال يتفكرون، وتلك الأمثال يضربها للناس لا من أجل أن ينظروا إليها ويستمتعوا بسماعها، وإنما من أجل أن يتفكروا ليحصل لهم التفكر. التفكر أي يستعمل هذا العقل، هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان وميزه بها عن غيره من سائر المخلوقات من الحيوانات وغيرها، ولقد كرمنا بني آدم، أي يستعمل هذا العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى ويتفكر ويتأمل في آيات الله عز وجل الشرعية وفي آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، فلعلهم يرجعون ولعلهم يتفكرون ولعلهم يعقلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله الذين يصعدون ويتفكرون ويعتبرون، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لتفهم كتابه وتدبر آياته والعمل بأحكامه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وفي الإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.